ولا شك أن هذا محرم. وكذلك إذا قصد أنه مكثر من الشيوخ وهو حقيقة مقل ليلبس على السامع مثلا من عشرة وفي الحقيقة هنا، لكنه أحيانا يكمي وأحيانا يسمي وأحيانا ينقب وأحيانا ينسب إلى جد وأحيانا ينسب إلى كذا، مقصودا لمثل هذا الشرط. وقوله وهل يدخل في ذلك انفعال المرأة للحذاء العالي، يعني مثلا إذا كانت قصيرة وأرادت أن تظهر بين الناس بمظهر غير واقع لها، لا شك أن إنها إن كان اختصرها مما يورث السخرية بين الناس ويجعلها محل استذكار واستهزاء من الناس، فمثل هذا مثل ما يقال في العمليات التجميلية ونحوها أمره سهل. على أن الأصل في الكعب العالي إنما جاء من امرأة بغي يهودية من بني إسرائيل، من بني إسرائيل. وعلى كل حال هو مذموم أيضا أثره على اللابسة الحسي والمعنوي واضح، لكن يبقى أنه على حسب قصر هذه المرأة، إن كان في طولها قصرها شيء واضح بحيث يسخر من الناس، أو أرادت أن تظهر مظهر مناسب بحيث تغطي ما فيها من عيب، فالأمر في الصحة إن شاء الله. الملازمة غير قرار، يعني كونه قرار غير كونه لازم، وكونه يذكر بعضنا يدل على أن له صلة خاصة بالشيخ وفي الحقيقة ما له صلة إلا من شيخ الدرس، ويريد أن يتشبه بذلك وأنه مقدم من الشيخ وأن له عليه يد أشبه ذلك، هذه مسألة تقدر بقدرها. لكن يبقى أن الحد الأدنى في الطلب أن يحضر عنده دروس بحيث ينطبق عليه التتلمذ العرفي. أما إذا أخذ مسألة أو مسائل وسمع له شريط وحضر له محاضرة أو حتى دورة ما يسمى شيخ، ما يسمى شيخ. نعم. كان حوال درس كان واحد يحقنا في القرأ، نعم. إذا قال بالجامع فلا مانع، لا مانع، لا شريط فألا يريد بالجامع تعظيم الناس. أما إذا أراد أنه قرأ هو غيره على الشيخ، نعم، هو وغيره على الشيخ يعني بقراءة غيره، فيتجوزون يعني مثل ما يقول سمعنا وأخبرنا وحدثنا، معنا الاصطلاح تفاوت فيها. ترك كل ما يفهم خلاف المراد. يقول هل الإمام إذا رأى كثرة المصلين في الصف الأيمن أن يقول لهم اعدلوا الصف، وذلك بأن تنتقل جماعة إلى الصف الأيسر؟ النصوص الصحيحة الثابتة وردت في فضل ما يأمن الصفوف، ما يأمن الصفوف، وأن يأمن الصف أفضل من شماله من يساره، مع أنه جاء في الشمال حديث ابن ماجه من عمر شمال الصف كان له كبلان من الأجر، وتوسط الإمام مطلوب بلا شك، والحكمة في كون موقع الإمام في منتصف المسجد يدل على أن عمارة الشمال مطلوبة. وكان عندنا شخص كبير السن جدا وتوفي رحمه الله، لكن رأى في ميمنة الصف زيادة على اليسار، قال انتقل يا أخوان هنا اليسار، المسألة ما تفرق. قلت له لا، يمين الصف أفضل. قال أذن بن أنقل المحراب لها الزعامة دي عشان كل مسلم من المسلم. على كل حال الأفضل الذي جاءت به النصوص الصحيحة الصريحة يمين الصف، وشماله إذا بان الفرق وظهر اليمين أكثر بكثير يعدل الصف، لا مانع من هذا الصف. في إحدى الدور النسائية لتخريج القرآن الكريم جعل في كل فصل صندوق للتبرعات، وأشعر به الدارسات بأن الفصل الذي يكون تبرعه الأكثر في نهاية الدورة إن لهن جوائز قيمة، ما حكم هذا؟ هذه مقايضة، هذه مقابلة، ما ما ما يجوز مثل هذا. لكن لو حثت على هذا وقيل ان الذي تبرعات من اكثر ثوابهم عند الله اعظم فلا باس، ما ان يتبرعوا من اجل جواز. يقول احد مشايخ القراءات اذا كان يوم اعطاء الاجازه وختم القران قام بالآية، جعلها يوم الجمعه في الساعه الاخيره بعد العصر، لان تخصيص هذه الساعه بعد العصر لا شك انها مظنه اجابه، وجاء بها الاخبار وهو قول مرجح عند اهل العلم انها هي ساعه الاستجابه في يوم الجمعه. لكن هل معنى الاستجابه على سبيل المثال ان يفعل فيها من القرب غير الدعاء؟ جاء في الصيام انه من لا يصادفها عبد المسلم قائم لله، يعني يصلي حين يستجاب دعوته، والصلاة ممنوعة في هذا الوقت كما هو معروف، لكن من انتظر كما في الخبر نفسه من انتظر الصلاة هو في صلاة، فالذي ينتظر صلاة المغرب ويدعو الله جل وعلا لا شك أنه يصادف هذه الساعة إلا ما كان ثم معنى، لأنه سبب للإجابة والمعاناة معروف أثرها. إذا كان بدل الدعاء وبدل الذكر وبدل التلاوة ودارس مثلا، لا شك أن الاشتغال مثل الدرس أفضل من التلاوة ومن الدعاء، لأن نفعه متعدد. لكن لو استطع من الوقت شيء يسير للدعاء لطابق الواقع. وعلى كل حال جاء في الخبر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فالذكر شأنه عظيم. يقول جعلها يوم الجمعة في الساعة الأخيرة بعد العصر، إذا كان هذا الختم يتضمن دعاء كما كان بعض الصحابة أنس بن مالك يجمع أهله يوم الختم ويدعو ويؤمنون، إذا كان يتضمن ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى، على أن لا يتخذ عادة ودينة، لأنه تخصيص بغير مخصص، تخصيص بغير مخصص، فليس من عمل السلف مثل هذا، لكن قد يكون من لازم عمل السلف ختم القرآن في هذه الساعة. كيف يكون من لازم عمل السلف؟ نعم الأسباب، إذا كان يختم القرآن في سبب ورتبه على طريقة السلف فلا بد أن يكون يوم الختم واحد، لأن الأسبوع سبعة أيام، فكونه يكون في هذه الساعة من لازم عمل السلف وإن لم يكن من عمله. جمع الحاضرين الختمة على شكل حلقة إذا كانوا للدعاء يؤمنون فلا مانع إن شاء الله تعالى. لأنس يقول اقرأ المجاز إذا بقي الثمن الأخير مع الفاتحة خمس آيات سورة البقرة، إذا بقي الثمن الأخير يقرأ، ليسمع الحاضرين أنه ختم القرآن. على كل حال ترتيب هذه الأمور بحيث لا تختل في يوم من الأيام ومرة منها لا ينبغي، لا مانع أن يفعل هذا أحيانا ويفعل غيره أحيانا، مع الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، وهذا لعله اعتمادا على حديث الحال المرتحل أن يختم القرآن ثم يبدأ فيه من جديد، لعل من هذا والحديث ضعيف. دعاء ختم القرآن مع رفع اليدين عند الدعاء، الأصل في الدعاء أن ترفع فيه اليدين، وثبت برفع اليدين أكثر من 100 حديث وفيه مصنفات يعني في الدعاء، ومنه دعاء الختم، لكن ينبغي أن لا يكون أمرا مرتبا لا يختل البتة، فإذا فعله أحيانا ولو كان غالبا أحيانا أحوال وتأخر وخل به مرة ومرات لا مانع منه إن شاء الله. فما يقترح أن يكون كتاب العفق والولاء، يقول كتاب العفق والولاء لا نحتاج إليه كثيرا في هذا الزمن، فلعل الشرح يكون مختصرا جدا لكي ننتهي من الكتاب. هذا طلب وجيه، لكن ليس معنى أن

لمن لم يعتق. إن كان السيد المعتق الذي اعتق البعض له مال يكمل لعتق البقية ويعوض الشركاء، وإن لم يكن له مال فإن العبد يستسعى يستسعى، وإلا فقد عتق منهم من عتق إذا لم يتسمى مال ولا استسعى. رفض العبد الاستسعاء، قلنا والله ما عندي قدرة على الكسب، لأنه حينئذ يكون مبعضا مبعض، والمبعض عند أهل العلم يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. تفويت النصيب على الشريك لتصرف غيره، في هذا الحديث قوم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن عبد، استغرب الشريك قال انا لا اريد مال، انا اريد نصيبي من هذا العبد، له ذلك وليس له ذلك. الحديث يقول من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمه العبد فاعطى شركاءه حصصهم، يعني باختيارهم ولا قهر عنهم. نعم هذا واضح من الحديث. لماذا؟ لان الشرع يتشوف الى العتق، يتشوف الى العتق، فاعطى شركاءه حصصهم عتق عليه العبد والا فقد عتق منهما عتق. العتق جاء فضله وانه من افضل الاعمال، وان من عتق عبدا كان فكاكه من النار، من اعتق امراتين كانتا فكاكا له من النار. وهذا من المواضع الخمسه التي تكون فيها المراه على النصف من الرجل. اعتق عبد واحد ذكر كان فكاكه من النار، اعتق امراتين كانتا فتاته من الله، فدل هذا على أن عفق أنثيين يقابل عفق ذكر واحد. وهذا كما قرر ابن القيم في الهادي يقول هذا من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل، يعني منها الإرث العفق والإرث والدية والشهادة والعقيقة، خمسة. هذا الحديث متفق عليه، وفي بعض رواياته ذكر الاستسعاء على خلاف بين أهل العلم هل هي مرفوعة أو مدرجة، ولذلك لم تذكر هنا. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في نبينا بلدهم ومنهابهم في العبد يوثق سيده منه شخصا، يوثق نصيبه النصف الثلث السدس أكثر أقل ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، إنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشخص. نعم، ما يعتق منه إذا كان بعد الموت، يعني أوصى بعتق نصيبه، أوصى بعتق نصيبه. هل يقال إذا كان له مال وثق باقيه؟ وفي هذه الحالة ليس له مال، في هذه الحالة ليس له مال، لأن ضيوف باقي انتقل المال إلى الورث. قال: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهم من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده سمى من ذلك الشخص، وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، يعني وجدت ونفذت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، يعني في حال الصحة مخير، عتق الجميع عتق البعض، لكن بعد وفاته المال ليس له، انتقل إلى الوارث، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله،

كالعود في الهبة والصدقة إذا قبل ذلك قبل العبر عثق وانتهى عثق وصار تردد عليه ويخدمه أو نقول هذا من باب المكافأة من صنع إليكم معروف فكافئوه من تدرس ما صنع إليكم هو الكلام مسألة تجيب نفسه من غير تدرس تقدم إذا كان بحيث يأتي إليه كل يوم المغرب يصب بها ورضي وفوه والله ما لك الفعل يعني أعتقد حررني من الرق أنا خدمت أشكر الناس ما أشكر الله نعم لا شك أن الأمر مكافأة لكن يبقى أن النفوس في مثل هذه التصرفات لا يمكن ضبطها لا يمكن ضبطها افترض أنه أخذ شهر تردد عليه كل يوم يصب القهوة رضي وفوق من باب المكافأة أنت خلف يوم هذا راح ورفيت هذا العيب على لا الكلام على النفوس إذا عودت شيء خلاص صار حق من وجهة نظرهم فهل مثل هذا التصور يؤثر أو لا يؤثر الآن هو حر يملك تصرفاته ما دام عدل فهل نقول أن الصيد من الورع أن لا تقبل منه شيء وأنك ما دام أخرجته لله أترك جميع تصرفاته خلي يصب بهذا المحل الثاني وخلي يصب وهل إعطاؤه من العذرة مثل شراء الصدقة أو يقال أنه إذا كان النظر لحظ المعتق لا يجوز إن كان النظر فيه لحظ المعتق جاز إذا تردنا من شخص تصدق بصدقة فوجدها تباع بثمن البخس فأعطى فيها ضعف القيمة يلام ولا ما يلام أعطيت صاحبك زميلك كتاب ثم بعد ذلك وجدته يبيع الكتاب بنصف قيمته أو ربع قيمته فاشتريته بأضعاف ما أراد بيعه به يعني لم يكن الورع أن لا يشتريه ولو كان في الحول لأن مثل هذا يتدرج إلى أن يشتري صدقته بأقل من الناس أو يرجع فيها قد يعرضها للبيع فلا تساهم بشيء يسير ثم يأتي هذا يسوء ويطلقها صاحب معروف عليها يطلقها بدون مخالف المقصود مثل هذه الأمور ينظر فيها الإنسان لا ينظر فيها إلى حظ نفسه ليكون رجع بشيء مما أخرجه لله جل وعلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منافق شركا له في عدل قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء حصصا ما تعطى عليه عدل قال مالك فإذا كان له العدل خالصا حق باستثمار عثاقته ولا يخلطها في شيء من الرزق فهو إذا كان له العبد خالصا حق باستكمال عتاقته عند ذمه الشرك يعني مشارك فيه فهو أحق باستكمال عتاقته ولا يخطها بشيء من الرق يعني لا يبقيه مبعضا أو شيء من الرق أو بشيء يشبه الرق من الامتهان وخدمة نعم صلى الله عليه وسلم إيه بعض الأرقى لا سيما من النساء كبيرات السن تقبل لها من أبعنا بلعك وين أروح العتق هذا حصل وين أروح إلا أجلس على وضعي أبعنا فهل في عتق مثل هذه المرأة من الفضل مثل ما في عتق رجل كامل التصرف ويستفيد من نفسه ويستفيد منه أكثر من بكثير من هذه المرأة أشك أن مثل هذا تفاضل وأيضا عتق من يظن به أنه يكسب الأموال هل عتقه مثل عتق من يتوقع منه أنه يكون من علماء الأمة مثلا لا أشك أن هذه أمور تقبلها. نعم. مرة أنه لا يجوز له أن يستبقى. نعم. لكن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتشرف بها كل مسلم، وما دام اشترط شيئا لنفسه هو فالتهمة منتفية. لو أعتق عبدا له قال على أن تخدم المسجد، أنا ما لي من خدمة، اخدم المسجد وأنت حر، له ذلك وليس له ذلك، يعني ما اشترط شيئا لحفظ نفسه. مثل هذه الصورة. نعم. صلى الله عليه. باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن ابي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين رحمهم الله تعالى ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له سته عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك رحمه الله تعالى: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وحدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسم أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. اسم عجز الحكم سبب كفر به الحكم يبقى شمال. لا، الاستدامة تختلف عن الاستدامة، الاستدامة تختلف عن الابتداء. الكلام هو الابتداء لا بد فيه منه. نعم. وأولاده أولاد الرقيق مثله، ولد يتبع أمه كرية ورقة، قد ولد في الإسلام. إيه هم يتبعون أمهم، يتبعون الأم، فقد يولدون مسلمين في الإسلام، مع ذلك استمر الحكم. المسألة مسألة تختلف، أما مسألة الاستدامة لا تختلف. يقول رحمه الله: باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن حسن بن أبي الحسن البصري وعن محمد بن سيرين إن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث العبيد. نعم، هذا يرويه الإمام مالك رحمه الله بدون ذكر الصحابي، فهو مرسل ومعلوم أن الإمام مالك احتج بالمراسيل، ووصله مسلم رحمه الله محل عمران بن حصين. فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يملك ستة عبيد فقط، لا مال له غيره، فأعتق الستة، أعتق عبيد له ستة عند موته، يعني أعتقه في حال صحته. نعم، يعني نعم، كما لو خرج من جميع ماله في حال صحته، لكن هذا عند موته فليس له أن يتصرف إلا بالثلث أقل. فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني أقع بينهم، ساهم وكان من المدحضين، يعني أقرع قرعة وقرعة شرعية،

درهم ومد درهم بدرهمين شبيهة. نعم إذا قلنا الدرهم مد درهم بدرهمين جعلنا الدرهم في مقابل الدرهم والمد في مقابل الدرهم الثاني، لكن الذي يجعل مع الدرهم مع المد درهما في مقابل درهمين يقال شيء هذا لولا الاختلاف بين الدراهم لكان العمل ضربا من العبث، لكن عندهم الدراهم تختلف منها الناقص ومنها المغشوف فدل على انهم يقصدون بهذا انك درهم ناقص وزنه شيء يسير ثم تفلك درهم كامل في مقابل هذا الدرهم ولذا منعها من العمل. طيب كرتون منابيل فيه ريال وفيه بريالين يؤثر في البيع ولا يؤثر؟ لماذا؟ لأن الريال هو الريال، الريال هو الريال، مسؤول الله هذا المنشأ يسأل ريال العرب لا، لكن الدرهم بقدر ناقصه ينقص لأنه بالميزان. هذا دي المسألة يدخل فيها إذا كان الشراء الباعث عليه هو الدراهم له حكم، وإن كان المقصود الحليب والبقية تبع هديه ما في شيء، وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما، ولا شك أن الاختلاف واضح بين الأموال والأولاد، لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده. قال مالك بن معين ذلك أيضا العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما، لأن أم الولد حكم الإماء مالا يمسك السيد فإن رفقها ولدها. قال ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ذلك، يعني إذا كان عنده 5 أولاد نعم فباع الأب السيد باع الأب قال له والله شريت حسب على ما شاء الله الشباب تبعه نعم، لأن هذه الأمور يحصل فيها إشكالات كثيرة ولا بد من الانتباه لأنها نظائر صور، يعني شخص راح الحراج وشنط السيارة أثاث يبيعه حرج عليه 10 20 100 200 300 وقف على زيد من نفس الاثنين ترى سرعة نزل الأثاث نزل الاستبنة نزل العفريت يعني كلها لفهشان ما يقع هذا محصول الخال وهذا يقول الله انت في الأثاث العفريت والاستبنة تبع السيارة لما تبع مثل هذه الصور ينتبه لها. يقول ما يبين ذلك أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله، يعني المستثنى شرعا غرفة الاستبنة والعفريت المستثنى ما في أشكال. قال نعم اي نعم اي، لكن أشكال في حتى عند الجمهور ما جرت العادة بملكه مثل الثوب مثل الفراش تراه لا، هذا في مسألة المكاتب. قال مالك ما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو ماله ولم يؤخذ ولده، يؤخذ إذا كان أرش الجناية القيمة المتلف أكثر من قيمته، فلما مضى يخير السيد بأن يدفع العبد أو يدفع الأرش. مسألة خلافية والراجح أنه ما يفعل خلاص.